الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على ذلك أو نهى غيره عن شيء فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا، إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه. فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو، لا يمكن غير ذلك. ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلا بد أن يصبر وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبه المصنف رحمه الله في هذا الموطن إلى أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يحسن وأن يتلطف بمن يدعوه ومن يأمره بالخير وينهاه عن الشر. قال: وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على ذلك أو نهى غيره عن شيء فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده. يعني أن الداعي إلى الخير والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يجمع إلى دعوته الإحسان إلى الغير، وهذا مما جبلت النفوس عليه، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وعلى قبول من أحسن إليها. ولهذا فإن الدعوة تكون ناجحة إذا ما جمعت بين التوجيه إلى الخير والإحسان إلى المدعو. قال: فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو، لا يمكن غير ذلك. وهذه أيضا قاعدة في عموم الأمور، أن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو. وذكرنا بالأمس أن هذه أيضا من القواعد في الطب، وهو أنه يعالج الشيء بضده، فتعالج المرارة في بعض المشروبات بما يكون يقربها إلى الحلاوة أو يجعلها حلوة، وهذا أيضا كذلك في الأطعمة، أنه يجمع بين هذا وهذا وبين الحار والبارد، وذلك لأن المزج بين هذه الأمور يحصل به الاعتدال. كذلك الناس، وهنا يعني كن بالمرارة يعني بما يصيب الإنسان وما قد يوجه إليه من نقد ولوم، فإنه قد يكون مرا على النفس، لكنه إذا صاحبه شيء مما يقرب القلوب ويتألف القلوب ويؤلف القلوب فإنه يقبل. قال: ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات. كما هو معلوم أن من أصناف الصدق من الأصناف التي تعطى إليهم الصدقة المؤلفة قلوبهم، فجعل الله لهم هذا النصيب في الزكاة، وذلك للأثر العظيم في تألف القلوب في قبول الحق. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة في غزوة حنين، أعطى المؤلف قلوبهم من العرب، أعطاهم عطايا عظيمة. وشك بعض من لم يفقه هذه المسألة وبعض المنافقين حتى قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، يعني خفيت عليه هذه المسألة وخفي عليه هذا المقصد العظيم، وهو تألف قلوب هؤلاء السادة المطاعين في أقوامهم من رؤساء العشائر الذين إذا تألفهم أسلم بإسلامهم ودخل في الدين بسببهم الكثير من الناس. فهذا من مقاصد الشريعة، وهو تألف القلوب. وبعض الناس يغفل هذا الجانب ويرى أن الدعوة تبذل من غير تألف وأنه لا بد للناس أن يقبلوا الحق، بل ربما لا يعرف إلا الشدة والهجر والتشديد على المخالف، ثم بعد ذلك يقول لم يقبل ولم يستجب، وهذا من الشدة، فإن الشدة منفرة. ولو كانت من أقرب الناس، لو أن الأب اشتد على أبنائه لنفرهم، ولو أن الأم اشتدت على أبنائها لنفروا منها، فإن الشدة غير مقبولة. وإن كانت أحيانا قد تكون نافعة في موطنها، عندما تكون العقوبة مشروعة تشرع الشدة، وأما الأصل هو الرفق واللين ودعوة الناس بالحسنى وخطاب الناس بالكلام الذي يقرب القلوب والتودد إليهم في مقام الدعوة. فإن الله عز وجل تودد إلى عباده في كثير من النصوص ورغبهم وخاطبهم يا أيها الذين آمنوا، كل هذا فيه تقريب للقلوب. ولن تجد آية في كتاب الله يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين عصوا، وكان في المسلمين عصا، ولكن خاطبهم بالإيمان الذي يقرب قلوبهم. مثل ما ترى عاصي الآن، يعني تقول له يا مؤمن يا عبد الله، يقرب قلبه، وإذا قلت يا أيها العاصي يا أيها الفاجر اتق الله ما يقبل. فإذا قلت له يا مؤمن ذكرته بالإيمان وبما هو عليه في الأصل، فيقرب من الداعي ويستجيب له. وإذا خاطبته بخطاب شديد نفر منك ولم يستجب لك، وهذا معروف مجرب قديما وحديثا، أن الذين وفقوا في دعوتهم من العلماء ونفع الله بعلمهم هم أهل الرفق واللين، والذين شددوا وإن كان بعضهم من أهل العلم إلا أن نفعهم قليل. وكانوا قديما يقولون عن بعض العلماء أنه لا ينال ما عنده إلا بالصبر، لا ينال ما عنده إلا بالصبر، فالذي ينتفع منه هو الصابر، والصبر يقل في الناس فيقل الانتفاع به. وأما إذا بذل العلم ورفق بالناس فإنه ينتفع منه عامة الناس، حتى الذي ليس عنده صبر وليس عنده رغبة في العلم قد ينتفع بهذا الرجل إذا كان رفيقا لينا في خطابه وفي معاملته. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني أمره بالعفو عن الناس، وخذ العفو وأمر بالعرف يعني أمره بالأمر بالمعروف ومع العفو. وهذه الدعوة هي الناجحة، وهو أن يأمر بالخير ويعفو عن أساء. وأما إذا كان يأمر بالخير ويعاقب من أساء فإنه لربما نفر الناس. ولهذا ينبغي أن يفرق بين القضاة والدعاء. القضاة هم الذين إذا رفع لهم الأمر حكموا في الناس وعاقبوا وأخذوا الحدود، ولربما عزر القاضي وجلد وغرب. وأما الدعاء فليس هذا من عملهم، ليس هذا من عملهم، إنما عملهم الدعوة والرفق. ولهذا كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول نحن دعاة ولسنا قضاة. وهذه من الحكمة، أن الداعية مأمور بالرفق واللين، وأما القضاء فهذا أمره إلى القاضي. بعض الناس يأتي لبعض الدعاة يقول فلان قال وفلان قال ماذا نفعل به، نقول له اصبر، يقول صبرنا وما استجاب ماذا نفعل، يريد أن تقول له عاقبه أو اهجر، اصبر إلى أن تلقى الله، ادعو إلى الخير وكما أمر الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واعف عن الناس، ولا تقابل الغلظة والشدة بمثلها، ولا تقابل الجفاء بمثله، لأنك داعية تدعو إلى الخير. والدعوة إذا صاحبها الرفق فإن صاحبها مأجور على كل حال، سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا. قال وأعرض عن الجاهلين، لأن هذه الدعوة سيتعرض له الجاهلون بالسب والشتم، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، سلط عليه قريش سفهاؤهم فآذوه ووضعوا سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم يتعرض له هؤلاء السفهاء، ولهذا أمر الله عز وجل بالإعراض عن هؤلاء الجاهلين، لأن الجاهل لا يتنزل، صاحب العلم والفضل بمروءته وسمته لا يتنزل إلى معاملة الجاهل، وإنما يترفع عن ذلك، لأن المسلم له خلق وله سمت فلا يجاري السفيه. ولهذا يقولون في المثل: ذل قوم لا سفيه لهم، ذل قوم لا سفيه لهم. لماذا؟ لأن السفيه يجيب السفيه، فقد يأتي السفيه ويسب القوم الشرفاء الكرماء من ذوي الفضل، فلا يجد في أهل الفضل من يجيبه، لأن أخلاقهم تمنعهم من إجابة السفيه، فيقولون ذل قوم لا سفيه لهم. فإذا جاء سفيه انتصر لهم بالسفه وقابل السفه بمثله، لكن هذا لم يأتي في مورد المدح، ولكن يبينون أن أهل الفضل لا يتنزهون للسفهاء ولا يجارونهم في الكلام، ولهذا أمر الله عز وجل بالإعراض عنهم. هذا أفضل علاج في معاملة الجاهلين، الإعراض عنهم وعدم مجاراتهم في قولهم وفي فعلهم. فهذا هو المنهج في الدعوة، بينه الله عز وجل في هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إحسان إلى الناس بالأمر بالمعروف ثم العفو عن من يسيء، قد يكون من ذوي الفضل يعفو عنه ويتجاوز عن زلته، ثم الجاهل الذي يتعرض للداعية ولربما أطلق لسانه وتكلم بكلام بذيء فهذا يعرض عنه. وخير جواب للسفيه هو الإعراض، والإعراض جواب، الإعراض جواب وليس هو ترك، وإن كان هو من حيث الأصل أنه عدم الفعل، ولكن فيه إجابة للسفيه، لأنه لا يزال الناس يتمدحون بالإعراض عن السفهاء. ثم ذكر قول الله عز وجل: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذا في مقام ثناء الله عز وجل على المؤمنين: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصي بالصبر يعني أن يصبر بعضهم بعضا، والمرحمة رحمة الناس، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على أذى المدعوين والرحمة بهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، جمعوا بين العلم والرحمة، وأهل البدع جمعوا بين الجهل والشدة، فيبتدعون البدعة التي ليست من دين الله ويبدعون عليها، وأهل السنة يدعون إلى الحق وإلى السنة، وهم أبعد الناس عن الشدة، ولهذا لهم ضوابط شديدة في التكفير والتبديع والتفسيق، فلا يفسقون من قام به الفسق، ولا يكفرون من قام به الكفر، ولا يبدعون من قامت به البدعة إلا بضوابط. ولهذا عصم الله أهل السنة من الغلو في التكفير والتبديع، فتجد ألسنتهم عفيفة من التكفير والتبديع إلا إذا دلت الأدلة واقتضت الضوابط الشرعية التبديع والتكفير، فإنهم ينزلون الحكم، لكن ليس من طريقتهم كما تلاحظون في كلام العلماء والأئمة الكبار قديما وحديثا، ليس من طريقتهم فلان مبتدع فلان خبيث فلان فيه وفلان فيه، وإنما هذا يوجد في أهل الجهل وإن كانوا ينتسبون للعلم. قال: فلا بد أن يصبر ولا بد أن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم، لا بد أن يصبر ولا بد أن يرحم، لأن الرحمة فيها لين للقلوب، والراحم يرحمه الله عز وجل، الراحمون يرحمهم الله. ومن الرحمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك ترى المسلم الذي يخطئ ويقع في خطأ فترحمه أن يقع في هذا الخطأ فتدعوه إلى الخير. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو رحمة بالأمة، ولا يزال العقلاء يرون أن الناصح مشفق قريب رحيم، والمخذولون يرون أن الناصح كالعدو، ولهذا ترى بعض أهل الجهل إذا نصحته كأنك عدو له، وأما أهل الفضل فإذا نصحته قال جزاك الله خيرا، أحييتني بهذه النصيحة ونفعني الله بنصيحتك. فالناصح مشفق، ولهذا تجد يعني النصيحة تبذل لمن؟ تبذل لأقرب الناس ولأحب الناس إليك، شفقة على هذا القريب أن يقع في خطأ. ما زالت الوصايا من العلماء لأهلهم ولأقاربهم ولأبنائهم ولتلاميذهم، وما زال الفضلاء يوصي بعضهم بعضا بالخير، ليس هذا من باب العداوة بل من باب المحبة والشفقة والرحمة. والجاهل والمخذول يرى أن الناصح كالعدو، يريد أن يشهر به ويريد أن يؤذيه ويريد أن يتنقصه، وهذا غير صحيح. ولهذا هناك فرق بين النصيحة والتعيير، كما جاء في رسالة عظيمة للحافظ ابن رجب: الفرق بين النصيحة والتعيير. فالناصح لا يعير ولا يصحب نصحه التعيير، وإنما يصحب نصحه الشفقة والرحمة والمودة، وأن الذي يحمله على ذلك هو حب الخير للناس. ينصح المسلمين وهو يستحضر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا وقع غيره في خطأ في صلاته في عبادته يقول: لو كنت الذي وقعت في هذا الخطأ ولم ينصحني الناس فإن هذا ضرر علي. فكذلك هذا المسلم ينبغي أن ننصح له وأن نبين له حتى يتجاوز هذا الخطأ ويعلم هذا الخطأ ويتجاوزه طيلة حياته. ولربما وجهت مسلما إلى خطأ فقال: جزاك الله خيرا وأفعل. قبل يومين رأيت رجلا في هذا المسجد لا يحسن السجود ويرفع قدميه ولا يستقبل بأصابع القدمين القبلة وإنما بظهر قدميه، فبعد أن انتهى من صلاتي نصحت له، قلت له: سنة كذا وكذا. قال: هذا يشق علي. قلت: هذه السنة. قال: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فلا بد أن نفعل. ثم رأيته بعد ذلك يسجد، التزم بالسجود الصحيح. يعني كلمة لا تضر الإنسان، وقد يبقى مع هذا الرجل هذا النصح وينتفع به ما شاء الله. فلا يحقر المسلم النصح، ولا تقل الناس لا يستجيبون، بل كثير منهم يستجيب. وهذا الرجل بعد دقائق التفت إلي وقال: جزاك الله خيرا على نصحك. لا يزال الخير في المسلمين والقبول. ومن نزغ الشيطان أن بعض الناس يقول: الناس اليوم ما يقبلون، الناس ما يقبلون. انصح، فإن قبلوا الحمد لله، وإن لم يقبلوا أجرك على الله. والنصح إذا صاحبه الرفق واللين والكلام الطيب فعامة الناس يقبلون، لأن المسلم يعلم أنك ما نصحته إلا لمصلحته، وليس هذا من باب انتقاد المصلين بل من باب إصلاح أحوال المصلين والعابدين في صلاتهم. رجل يصلي خلف الصف ولا يجد من ينصحه حتى يتم صلاته ويفرغ من صلاته، وآخر ينام ثم يستيقظ ويدخل في الصف ولا يجد من ينصح له. فهذه الأمور كلها تحتاج إلى توجيه وإلى تناصح بين المسلمين، وأن يرحم بعضهم بعضا وأن يوجه بعضهم بعضا حتى يسود الخير المجتمع المسلم، ويكثر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ويقل الجهل والأخطاء في المسلمين. نعم. المصنف رحمه الله: ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة وهي الإحسان إلى الخلق، وبينهما وبين الصبر تارة، ولا بد من الثلاثة: الصلاة والزكاة والصبر. ولا بد من الثلاثة: الصلاة والزكاة والصبر. لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك، في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة، فالحاجة إلى ذلك تكون أشد. فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا به. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه لهذا يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة تارة والإحسان إلى وهي الإحسان إلى الخلق، الزكاة وهي الإحسان إلى الخلق، وبينهما وبين الصبر تارة. ثم قال لا بد من هذه الصلاة، من هذه الثلاثة: الصلاة والزكاة والصبر. الصلاة التي هي فيها إقامة هذه العبادة العظيمة وهي أجل العبادات، والزكاة فيها الحق المتعدي إلى المسلمين وأداء الحقوق، والصبر وهو الصبر على أذية المسلمين، والصبر على دعوتهم، والصبر على توجيههم. قال لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك، أي بهذه الأمور، وأن تقام فيهم الصلاة، وأن تؤدى فيهم الزكاة، وأن يوجد فيهم من يصبر ويوصي بالصبر. قال لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك، في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم، في استقامتهم في نفوسهم وفي توجيههم لغيرهم، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة. إذا وجدت الفتن والمخالفات وعم الجهل، فالحاجة ملحة لهذه الأمور الثلاثة. قال فالحاجة إلى ذلك تكون أشد، فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا به. وهذا من الأمور التي عرفها العقلاء والحكماء، وأن الدين والدنيا لا يقومان إلا بالصبر، كما قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فهذه الحياة تحتاج إلى صبر، والدين يحتاج إلى صبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر. والمسلم إذا صبر على دينه في نفسه، وعلى دعوته إلى الناس، وعلى صبره على أذى الناس إذا دعاهم، وفق لخير كثير، وإن لم يصبر فقد الكثير من أبواب الخير، لأن الصبر متعلق بفعل الطاعات وبترك المحرمات، فإذا فقد الصبر فقد الكثير من شعب الإيمان. نعم. المصنف رحمه الله: ولهذا جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى أن ذلك عامة ما يمدح به، حتى أن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء في شعرهم. كذلك تذامون بالبخل والجبن، والقضايا التي يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا، كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة وتعلقت بردائه، فالتفت إليهم وقال: والذي نفسي بيده، لو أن عندي عدد هذه العضاه نعما لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: ولهذا جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، يعني عامة الناس يتمدحون بالشجاعة والكرم. الشجاعة ممدوحة، والجبن مذموم، والكرم ممدوح، والبخل مذموم، فيتمادحون بذلك ويتذامون بالبخل والجبن. قال: وهذه القضايا التي يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا، يعني إذا أجمع العقلاء على مدح شيء أو على صفة أو خصلة فهذا دليل أن هذا حق، وإذا أجمعوا على ذمه فهذا دليل على أنه حق. وهذا مما قرره العلماء في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فإن العقل يدرك الحسن والقبح في بعض الأمور، خلافا لمن زعم أن العقل لا يدرك الحسن والقبح، كما يقول ذلك الأشاعرة، والمعتزلة يقولون يدرك الحسن والقبح في كل شيء، وأهل السنة يقولون يدرك الحسن والقبح في بعض الأمور، وفي بعض الأمور يقصر العقل عن معرفة الحكم في الشرع وما شرعه الله عز وجل، وما لم يشرعه تقصر العقول عن إدراك ذلك. ولكن عامة الأخلاق والصفات التي يتمدح بها الناس أو يذم بعضهم بعضا بها، فهذه معروف أن هذه ممدوحة وهذه مذمومة. ومن هذا الشجاعة. والشجاعة هي منزلة كما قال العلماء بين التهور وبين الجبن، فليست الشجاعة هو الإفراط في هذا الأمر حتى يكون الرجل متهورا، هذا تهور. وليست أيضا الشجاعة تنزل إلى مرحلة الجبن، فالشجاع في مرحلة متوسطة بين التهور وبين الجبن، لا يكون جبانا ولا يكون متهورا، يقدم عندما يقتضي المقام الإقدام ويحجم عندما يقتضي المقام الإحجام، لأن هذه النفس لها طاقة ولها قدرة، فإذا كان شيء لا يطيقه لا يقدم على أمر قد يكون هلاكه بسببه. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة، وهي نوع من أنواع الشجر، فتعلقت بردائه فالتفت إليهم وقال والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاء نعما لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، عليه الصلاة والسلام. لو أن عندي عدد هذه العضاء، العضاء هو الشجر الذي له شوك كثير أو قليل، قل لو عندي أموال عدد هذه الأشجار لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، هذه خصال عظيمة، فهو جواد كريم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يبقي شيئا عنده، تأتيه العطايا وتأتيه الغنائم فيقسمها بين المسلمين، ولا يستبقي لأهله إلا القليل كغيرهم من الناس، وما كان يدخر الأموال، وإنما كان يقسم كل ما لديه عليه الصلاة والسلام. وأيضا هو المثل في الشجاعة عليه الصلاة والسلام، فهو أشجع الناس، ولهذا ذكر أصحابه أنه إذا صاح صائح ففزع الشجعان وأهل النخوة، فيجدون النبي صلى الله عليه وسلم أسبقهم إلى ذلك الصوت. وهذا معلوم أنه غاية الشجاعة، فإن الرؤساء والسادة كما هو معروف مستهدفون، ولهذا جرت العادة أن لا يعرضون أنفسهم للخطر، وليس هذا من الجبن، فإن السادة فيهم شجاعة، ولكن من العقل أن لا يعرض السيد والرئيس والملك والمقدم لا يعرض للعدو، لأنه مستهدف أكثر من غيره كما يقال. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذا، وكان عليه الصلاة والسلام يبارز الشجعان ويدخل في المعارك ويقود الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشجاعة في العزيمة والقوة، عندما عادته قريش بأسرها وقال والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، هذه غاية الشجاعة، أن يقف رجل في وجه قبيلة بجبروتها وطغيانها، وهي قريش التي كان يخشاها العرب، فوقف أمام قبيلة كاملة ووقف أمام العرب كلهم، وما ثنوا عن هذا الأمر. ثم جاء المدينة وكاد له اليهود وكاد له المنافقون، ولم يرده هذا عن عزيمته عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ دين الله. ولهذا رفع الله عز وجل هذا النبي منزلة عظيمة لم يبلغها أحد من بني آدم، لقوة عزيمته وشجاعته وصبره على الدعوة إلى الله عز وجل مع الرحمة العظيمة. هذه الشجاعة إذا وجدت في قلوب الرجال يصحبها بعض الشدة والقسوة، ولهذا يقال أن أهل الحرب فيهم شدة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الشجاعة والقوة وبين غاية الرحمة، فهو أرحم الناس بالأمة، والرحمة دائما يعني تغلب على غير الشجعان وعلى غير أهل الحرب، وأما أهل الحرب يغلب فيهم البأس والشدة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الخير من أطرافه، فهو من أرحم الناس بالناس، يمازح الصبي يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل بيته في حاجة أهله كان يحلب شاته ويخصف نعله عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله. الواحد منا الآن لو شغل بأمر يسير قال لأهله افعلوا وافعلوا فأنا مشغول في أمر عظيم، ولربما كان من الأمور العادية. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما شغلته أعباء الرسالة، هذه الرسالة أعباؤها عظيمة في أن يكلف رجل أن يبلغ أمة، يكلف أن يبلغ الثقلين الإنس والجن دين الله، ولا مبلغ عن الله إلا هذا النبي الكريم. ومع هذا ما شغلته هذه المسؤولية العظيمة أن يكون لطيفا حسن الخلق في خدمة أهله، يواسيهم ويعود المرضى ويسلم على الكبير والصغير، ويأخذه الرجل بيده ولا يقبض يده حتى يقبض ذلك الرجل يده، وتكلمه المرأة ولا ينصرف عنها حتى تنصرف عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاق العظيمة التي اجتمعت في هذا النبي الكريم هي التي أثرت في كثير من الناس ودخلوا في دين الله أفواجا لما رأوا هذه الأخلاق وهذه الصفات التي يضعف عنها كبار السادة من الملوك والسادة والحكماء. قد تجتمع فيهم بعض خصال الخير، لكن ما اجتمعت خصال الخير في رجل ما اجتمعت في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول لن تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، وصدق عليه الصلاة والسلام، فهو أبعد الناس عن هذه الخصال المذمومة، فهو صادق اللهجة أصدق الناس، وهو الجواد الكريم، وهو الشجاع المقدام. ولهذا لما أغضبوه قال هذه الكلمة، وبين أنه لو كانت معه الأموال على عدد الشجر لقسمه عليهم ولم يبخل به عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله: ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيله دون ما ليس في سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. وقال: من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا: الجد بن قيس، على أن نزنه بالبخل. فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ وفي رواية: إن السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الأبيض الجعد البراء بن معرور. وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: تقول وإما أن تبخل عني، وأي داء أدوأ من البخل؟ فجعل البخل من أعظم الأمراض. وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، والله لغير هؤلاء أحق به منهم. فقال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني، ولست بباخل. يقول: إنهم يسألوني مسألة لا تصلح، فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل، فقد خيروني بين أمرين مكرهين لا يتركوني من أحدهما: الفاحشة والتبخيل. والتبخيل أشد. الإفحاش. نعم. الإفحاش. الإفحاش والتبخيل. والتبخيل أشد، فأدفع الأشد بإعطائهم. ثم ذكر المصنف قال: ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيله دون ما ليس في سبيله، يعني الشجاعة في مقام الشجاعة في سبيل الله وفي الدين، وليست الشجاعة هي الاعتداء على الناس. فإن العرب في الجاهلية كانوا يعدون الشجاع هو من يظلم ومن يعتدي وصاحب البأس، والإسلام ما جاء بهذا، بل إن الاعتداء على الناس ليس بشجاعة، بل إن شجاعة المؤمن الشجاعة في الحق، والمؤمن جبان عن المعصية، فهذا الجبن هو الممدوح، يجبن عن المعصية وعن الذنوب ويخاف منها. وأما الشجاعة فتكون في مقام الشجاعة، في مقام الحرب في سبيل الله، في مقام الجهاد في سبيل الله، في مقام أخذ الحقوق للضعفاء، في مقام إنصاف المظلومين والصدع بالحق عندما يلتبس على الناس، هذه الشجاعة. وذكر ما جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. شر ما في المرء شح هالع، والشح هو شدة البخل، والهلع هو شدة الحرص على الشيء، وجبن خالع، الجبن هو ضد الشجاعة، وخالع بمعنى شديد. فأخبر أن شرار الخصال وأشر وشر ما يبتلى به الإنسان هو شدة الشح وشدة الجبن. فالجبن يمنع من قول الحق ومن الصدع به ومن إنصاف المظلومين ومن العدل، والشح يمنع الحقوق. وإذا رزق الإنسان الكرم بذل الخير، وإذا رزق الشجاعة أنصف من نفسه ومن غيره، تكلم بالحق وصدع به. وذكر قصة بني سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا: الجد بن قيس. والجد بن قيس كان من كبارهم وهو أحد المنافقين. قالوا: على أن نزنه بالبخل، يعني أن نرى أنه بخيل. فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ وفي رواية: إن السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الأبيض الجعد البراء بن معرور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بسيد، وأن البخيل لا يكون سيدا لقومه، وإنما قال السيد هو البراء بن معرور الأبيض الجعد، هذه صفات له، أن فيه بياض مع جعودة في الشعر. وفي بعض الروايات قال عمرو بن الجموح. وهذا مما يدل على أن السيادة والسبق والفضل يكون بهذه الخصال، لا يكون بالكبر والغطرسة، وإنما هو بالخصال التي يسود بها الناس، التي يسود بها الناس. قال: وكذلك في الصحيحين قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني، إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: تقول وإما أن تبخل عني، وأي داء أدوأ من البخل. فجعل البخل من أعظم الأمراض. كان أبو بكر رضي الله عنه من كبار الحكماء في الجاهلية، شرفه الله بالعلم والفضل في الإسلام. فبين أن هذه الكلمة أنها أشد ما يكون على الإنسان، وهو أن يكون بخيلا. ولهذا كان أبو بكر كان كريما، أنفق ماله كله في سبيل الله، واشترى كثير من الأرقاء وأنفقهم وأعتقهم في سبيل الله، وبذل ماله في سبيل الله، وكان من كبار تجار قريش، فبذل ماله في سبيل الله، فنال هذا الفضل العظيم وهذا السبق في الدين. وقال في صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال: عمر قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، والله لغير هؤلاء أحق به منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني. قال: خيروني بين أن يسألوني بالفحش، يعني بسؤال غير لائق فيه إلحاح وفيه شدة، وبين أن يبخلوني ولست بباخل. فبين أن كلا الأمرين مكروه كما قال المصنف، ولكنه اختار يعني أعظم المصلحتين ودرأ أعظم المفسدتين. قال: فخيروني، قال المصنف في شرح: خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما، الإفحاش والتبخيل، الفحش في الطلب أو التبخيل. وهذا من شأن يعني عدم أهل الفضل والكرم، فإنهم يسألون بفحش، فإذا أعطوا حمدوا، وإن لم يعطوا بخلوا ووصفوا من سألوه بالبخل. قال: والتبخيل أشد، فأدفع الأشد بإعطائهم. تبخيل أشد من إجابتهم مع الفحش. وهذا الحديث شاهد لارتكاب أخف الضررين عندما يزدحم الأمران. نعم. المصنف رحمه الله: والبخل جنس تحته أنواع، كبائر وغير كبائر. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال: وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن البخل جنس تحته أنواع، منه ما هو من الكبائر ومنه ما هو من الصغائر، وذلك أن البخل في الحقوق العظيمة من الكبائر، والبخل في بعض الأمور التي قد تتعين ولا تتعين كتعين ما هو أعظم منها يكون من الصغائر، وقد يكون أيضا البخل بالصدقة النافلة فيكون بخيلا لا يؤدي إلا الصدقة الواجبة، فيكون هذا أيضا من جنس البخل. ولهذا تنوعت النصوص في إطلاق البخل في مقامات متعددة، في مقام منع الزكاة، وفي مقام منع الحقوق، وفي مقام يعني وعد الله عز وجل بالنفقة، فإذا أعطاهم الله عز وجل بخلوا به. كل هذا مما يدل على أن البخل يتنوع، وأشده ما منع من الحقوق الواجبة، ولربما كان هناك ما هو أشد منه مما يحمل على الاعتداء على الناس وعلى أموالهم، فإن البخيل يبخل بما في يده ويزداد به الشح حتى يطمع إلى ما في يد غيره، ثم يعتدي على الغير ويأخذ الأموال بغير حقها، فيجمع له بين عدم أداء الحقوق في ماله والاعتداء على أموال الآخرين، بحيث يكون معتديا عليها حريصا على جمع الأموال. ولهذا ترى العجب من هؤلاء الذين جمعوا الأموال الطائلة، بحيث لو كان عمره مدة له 10 أضعاف لكفاه هذا المال، ومع هذا لا يقنع هذا الذي يجمع ويبخل بالنفقة ويجمع الأموال الطائلة ثم يموت عنها ويخلفها وراءه، ولربما يعني تولاها من لا يحسن العمل فيها. فهذا تسمع ونسمع كثيرا من هؤلاء، والإنسان ليس له من ماله إلا ما أنفق في سبيل الله أو من انتفع به فيما أباح الله، هذا هو المال الحقيقي، مالك الحقيقي ما أنفقته على نفسك وما أنفقته في سبيل الله، فما أنفقته في سبيل الله نفعه ستجده في الآخرة، وما أنفقته على نفسك تنتفع به في الدنيا. أما أن يكون الإنسان بخيلا لا هذا ولا هذا، يجمع المال ولربما جمعه من غير حله ثم لا ينفقه في شيء، وإنما يكدس هذه الأموال ثم يترك هذه الأموال وراءه، فيجمع له بين الحساب عليها يوم القيامة وبين عدم أداء الحق فيها، هذه فتنة عظيمة. ولهذا أشد ما يبتلى به الإنسان هو جمع المال مع شدة البخل والحرص، ولربما أورثه عداوة الأبناء والأهل والأقارب والنساء، فتجد أن بعض الناس أشد ما يكون على آبائهم بسبب بخل الأب على أبنائه وبسبب عدم إنفاقه عليهم. نعم. المصنف رحمه الله: وما في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم البخل، وكذلك ذمه للجبن كثير، مثل قوله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقوله عن المنافقين: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وقوله: فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وهو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم ذكر رحمه الله ما جاء في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك وكذلك ذم بعد أن ذكر النصوص في ذم البخل ذكر النصوص في ذم الجبن وعدم الجهاد في سبيل الله والفرار يوم الزحف والتولي عند مقابلة الكفار ومجاهدة الكفار فإن هذا مذموم في كثير من النصوص ولهذا ذم الله عز وجل هؤلاء الذين حملهم الجبن على ترك ما أوجب الله عز وجل عليهم من الجهاد أو ما أوجب عليهم من قول الحق فإن هذا يحمل على ترك الواجب وكما قال يعني أهل الخبرة بالحرب والشجاعة قالوا إن الشجاعة أنها لا تقصر العمر والجبن لا يطيله فلا يعرف أن الشجاعة قصرت في عمر الشجاع عمره سيستوفيه ولهذا خالد بن الوليد المعروف بالشجاعة وبضرب السيوف وهو الشجاع يعني مات في غير معركة كما قال متندما على هذه الموت رضي الله عنه قال إنه ما بجسدي إلا ضربة من سيف أو رمح وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير يتأسى رضي الله عنه أن يموت على فراشه فهذا الشجاع مات على فراشه ما مات في معركة وهو الشجاع القائد الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف من سيوف الله فالشجاعة لن تقصر العمر والجبن لن يطيل العمر سيموت الشجاع والجبان بعد أن يستوه أعمارهم لكن الناس لا يتأملون هذه الأمور وكذلك بذل الخير والإحسان إلى الناس فإنه ينفع ولا ينقص وكذلك الكرم والجود فإنه يزيد في المال ولا ينقص ولكن هذا يحتاج إلى يقين ويحتاج إلى أن يكون الإنسان مستيقنا لهذه الأمور حتى يسلم من هذه الأدواء. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما هو موعد صلاة الصبح إذا كنا في الطائرة وكيف نصلي؟ موعد صلاة الصبح هو بطلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر فإنه وجب الوقت، وهذا هو وقت أداء الصلاة إلى طلوع الشمس، فلا بد أن تؤدى في هذا الوقت. فإذا كان يؤمل أن يصل وتصل الطائرة قبل طلوع الشمس فالأولى أن يؤخر الصلاة حتى يصلي في الأرض، وإذا كان يخشى فوات الوقت فعليه أن يصلي ويستقبل القبلة في الطائرة إن استطاع أن يقوم يجب عليه القيام، وأما النافلة فله أن يصلي جالسا وله أن يقوم، وأما الفريضة فالقيام فيها ركن، قيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة الواجبة، لكن إن عجز عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ويقول: هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ التسبيح يكون بأن يعقد التسبيح بيده وبأنامله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، واستخدام السبحة تكلم فيه العلماء، فمنهم من شدد فيه وقال إنها بدعة، ومنهم من رخص فيه للحاجة، والأولى ترك يعني هذه الأمور المحدثة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فذكر القلب استحضاره، واللسان لفظه، والجوارح قالوا هو عد التسبيح بالأنامل. فينبغي للمسلم أن يكون متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد التسبيح بالأنامل مقصود في الشرع حتى يكون الرجل مستحضرا لما يقول. وبعض الناس يأخذ السبحة ليستعين بها على الغفلة، لأن يقول: أنا ما أضبط بيدي، فيأخذ السبحة ويسبح بها ويتكلم ويحدث الناس وينظر يمين وشمال وهو ممسك بالسبحة ويسبح يتلفظ. فهذا ليس مقصود، مقصود هو أن تضبط العدد، ولعل هذا من الحكمة في التسبيح باليد وعقد التسبيح باليد، هو أن تضبط العدد، فإذا غفلت نسيت العدد، فلا يزال المسبح مستحضر للعدد ولما يقول، وبذلك يكمل أجره. نعم. والسائل: جئت إلى العمرة وعلي دين ولم وفيه صاحبة، فالسؤال هل علي في ذلك شيء إذا قال لي صاحب الدين سدد لي براحتك؟ إذا رخص وأذن لك فلا بأس، ولكن الدين ينبغي أن يحرص عليه، لأن الدين معلق في الذمة، ولو مات الرجل دينه معلق في ذمته. والعمرة إذا كانت واجبة فإن الدين الذي المال الذي يقضى به الدين مقدم على العمرة، لأن الحج والعمرة فرضهم الله عز وجل بحسب الاستطاعة، والدين مشدد فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من حج أو اعتمر ولا يصلي على من لم يحج أو اعتمر. والسائل: كيف نربط بين أصل الرسالة، رسالة الشيخ الإسلام، وبين ما يذكره في هذه الأيام عن في كلام عن الشجاعة وغيره؟ كل هذه الأمور لها تعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه كما تقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى قوة وإلى شجاعة، ولهذا يوصف الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، هذه شجاعة، فالشجاعة تحمل على الصدع بالحق وبيان الحق وأن لا يخشى في الله لومة لائم. وكذلك الكرم فإنه يحمل على بذل الخير وعلى الإحسان إلى الخلق، وأيضا من الكرم الكرم في العلم، كما ذكر الإمام ابن القيم قال إن شيخ الإسلام كان كريما في العلم، وكان يسأل عن المسألة فيجيب عنها وعن غيرها، قالوا بعض الناس كان ينتقده في هذا، يقال سأله كالذي سئل عن طريق مكة فوصف طريق مكة وطريق المدينة، قال وهذا من الكرم في العلم، هذا من الكرم في العلم. نعم. قل السائل: ما الفرق بين المسائل العملية والمسائل الاعتقادية، وهل تدخل أنواع التوحيد الثلاثة في المسائل الاعتقادية؟ المسائل الاعتقادية وهي التي تسمى علمية هو ما يقوم بالقلب من الاعتقاد وما يقوم بالعلم، والعملية هي ما يتعلق بالجوارح، والتوحيد له تعلق بالاعتقاد والعمل، فهو أن يعتقد التوحيد وأنواعه الثلاثة ويمتثل هذا في عبادته، فالتوحيد له ارتباط بالاعتقاد وبالقول والعمل. كل سائل: كثير من الناس لا يتخذون سترة في صلاتهم، فهل يمكن أن نمر من أمامهم إذا ابتعدنا قليلا، علما بأن في بعض الأحيان يصعب الانتظار حتى يسلموا؟ الواجب هو الحرص والابتعاد عن الوقوع في المحذور وفي الوعيد الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، قال العلماء لا ندري هي 40 سنة و40 شهر أو يوم، يقف 40 مهما كان الأمر فإنه أهوى من أن يقف 40 ولو كان 40 ساعة، فهذا الدليل على شدة الأمر. ولكن إذا صلى المصلي في مكان والذي بين يديه طريق واسع فإنه لا بأس بالمرور من المكان الذي يكون أمام المصلي إذا كان هناك مسافة. قدر بعض العلماء يعني ما ينبغي أن يكون بين المصلي وبين المرور بين يديه مقدار 3 أذرع، ولو احتاط وزاد أفضل، وإذا كانت له سترة يمر بعده أو من أمام السترة ولا يحول بينه وبين السترة، يمر بينه وبين السترة. نعم. والسائل: إذا كان الرجل من أصله من أهل البدع فهل يشترط لتبديعه شروطا كتكفيره؟ نعم، التبديع له ضوابط، ولا يبدع كل من وقع في البدعة، لأن الذي يقع في البدعة قد يكون متأول من أهل العلم، قد يكون صاحب فضل وعبادة فلا يعلم، كثير من الناس يقع في البدعة وهو لا يدري، فهذا ينبه ويوجه ولا يسارع إلى تبديله. نعم. كل سائل نريد نصيحة لشخص أقول له أن هذا الشيء لا يجوز ولم يرد في السنة فيقول لي هذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدين الذي شرعه الله لنبيه هو صالح لكل زمان ومكان، ولا يقال أن الدين كان يصلح لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلح لنا، بل هو صالح لكل زمان ومكان، ولكن لعله يقصد أن هذا لم يقم المقتضى له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مسألة ذكرها العلماء، يعني أنه إذا وجد شيء لم يوجد المقتضى له، مثل جمع المصحف في جمع القرآن في مصحف واحد، فهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جمع بعد ذلك، لكن هذه المسألة تحتاج أيضا يعني الوقوف عند حدود هذه الألفاظ وعدم التوسع في أن يقال أن هذا لم يقم المقتضى له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير ممن يحسن البدع ويقرر البدع يحتج بهذا. نعم. نقول السائل إذا دخلنا المسجد النبوي من أين نقول دعاء دخول المسجد، هل قبل دخول السور أو قبل دخول الباب الداخلي؟ إذا كنت تصلي داخل المبنى فتقول هذا عند الأبواب التي هي أبواب المبنى، وإذا كان صلاتك في السور في الفناء فأنت عندما تدخل من الأبواب التي تكون للفناء تقول هذا الذكر بحسب حال المصلي. نعم. قل سأل إذا قيمت الصلاة فهل الأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام أم نتقدم فنسد الفرج في الصفوف، وما صحة حديث من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة؟ تسوية الصفوف وسد الفرج مطلوب وهو مما تكمل به الصلاة، والإنسان يسعى إلى سد الفرج وإلى إتمام الصفوف، ولكن أيضا يراعي أن لا تفوته أو لا يفوته شيء من صلاته فيتهيأ لهذا قبل الإقامة. وأما إذا قيمت الصلاة وكانت المسافة بعيدة وقد يفوته شيء من الصلاة فإنه قد يكون الحرص على الدخول في الصلاة من أولها مقدم أحيانا، خاصة في مثل المسجد وهناك صفوف كثيرة وبينك وبينها لربما صفوف قائمة، فهذا من الخلل الذي يحصل من بعض المصلين، ولو سد كل واحد منهم الفرجة التي تليه وتقدم للصف الذي أمامه ما حصل هذا. نعم. قل سأل هل يشرع لي أن أؤدي عمرة عن والدي، وآخر يقول ما حكم أداء العمرة عن الوالدة رحمها الله وذلك بعد أداء عمرتي وأخرج إلى التنعيم لكي أحرم؟ لا بأس بالاعتمار عن الوالد والوالدة إذا كان ميتين أو عاجزين، وأما العمرة من مكة بعد أن يؤدي العمرة الأولى فالأولى أن لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة ولا أرشد أحدا، ولما استأذنته عائشة ما أذن لها إلا بعد إلحاح، فدل على أن هذه العمرة أن غيرها أولى منها، والعمرة الكاملة هو أن يأتي بها من الميقات. نعم. والسائل ما حكم أخذ التراب من البقيع للتبرك وهل هو حلال أم حرام؟ هذا جهل، أخذ التراب من البقيع للتبرك هذا جهل وبدعة، ولربما أفضى إلى الشرك، فإن هذا التراب لا ينفع ولا يضر لا من البقيع ولا من المسجد، ولا يفعله إلا أهل الجهل، الذي ينفع هو العمل الصالح، أما التراب هذا لا ينفع ولا يضر، بل إنه يضر الاعتقاد به، إذا اعتقد به المسلم أنه ينتفع بهذا التراب أو يشفى بهذا التراب أو يحصل له كذا فهذا اعتقاد باطل. قل سائل ما حكم الختان للبنات؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، منهم من منع ومنهم من توسع فيها ومنهم من قال أنها بحسب الحاجة، والمسألة خلافية قديمة بين العلماء. قل سائل بعض طلبة العلم من يدرس عندنا في البلاد جعل في برنامجه التعليمي تدريسه للمنطق للمبتدئين، فأنكرنا عليه هذا الأمر، فهل إنكارنا صحيح وما حكم تعلم المنطق؟ أما تعليم المنطق للمبتدئين فهذا غير صحيح، لأن هذا المنطق لا يحتاجون إليه، بل إن تعلم المنطق لغير من يحتاج إليه لا ينبغي، كما قال العلماء لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، وإنما يحسن أن يتعلمه بعض من توسع في العلم واحتاج إلى الرد على المخالفين ومعرفة مصطلحاتهم يحسن أن يتعلم منه شيئا ينتفع به. أما تعليمه للناس وأن يظن أن المنطق من الدين فإن هذا غير صحيح. شيخ الإسلام رد على الغزالي لما ذكر في المستصفى أن المنطق ضروري في معرفة الشرع وأن العالم لا يفهم الشرع إلا بالمنطق، رد عليه وبين أن هذا كلام غير صحيح. قل السائل: نرجو منكم إعادة التعريف لأنواع الأنفس الأمارة والمطمئنة واللوامة.